إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، الأيام تسرع بنا إلى لقاء قريب، فتقرب كل بعيد وتفني كل جديد، ولا يبتدئ عام إلا وينتهي، وها هو شهرنا شهر رمضان مر في لمح البصر، ويعقبه الحج إلى بيت الله الحرام، ثم يمضي وينتهي به العام الهجري فيخلفه عام جديد، ولياليه فيخلفه عام جديد، وهكذا تمضي الأيام بالعمر حتى يبلغ الأجل، والحازم من استودع في أيامه ولياليه عملا صالحا ينفعه، وادخر في عمره ما تكون به نجاته، والمخذول من يأكل ويشرب ويلهو ولا يفرق بين يومه وأمسه ولا يعتبر بما مضى من عمره. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أيها المسلمون، حالة تصيب كثيرا منا بعد مواسم الطاعات، فبعد الهمة العالية والإقبال على الله جل وعلا يبدأ الضعف والقصور، فيتعثر ممشاه وتتباطأ خطاه، وقد يكون ذلك طبيعيا في بدايته، لكن المصيبة إذا استمر هذا الضعف والتكاسل وصار عادة وطبعا. النفس البشرية معاشر المؤمنين لها إقبال وإدبار، وقد تألف النفس العمل الصالح وقد تتركه بعد إلفه، وقد تجتهد في عمل من الأعمال فتجد راحتها فيه وتتحسر على ما فات من العمر دون عمل، تظن ساعة عملها أنها لا تتركه أبدا، ولكن ما تلبث إلا زمنا حتى تتخلى عن العمل شيئا فشيئا، وتنسى ما كانت تجد فيه من راحة وما تحس فيه من لذة، وذلك أن الإنسان ينسى، فمن نسيانه أنه ينسى لذة الطاعة فيتركها، وينسى آلام المعصية فيعاودها. وما شرع الله تعالى مواسم الطاعات والبركات والخيرات إلا رحمة للعباد، ليتذكروا لذة الطاعة فيلزموها، ويتزودوا فيها من الأعمال الصالحة ما يكون ذخرا لهم عند ربهم. أيها المؤمنون، إن الفائدة العظيمة من مواسم الطاعات أن يخرج العبد منها وحاله بعدها خيرا من حاله قبلها، وقلبه أكثر صلاحا، وهو أكثر إقبالا على الله جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا بالعمل بوصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتماس هديه، والسير على منهجه في إثبات العمل والمداومة عليه. فعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أي داوموا عليه، أخرجه مسلم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا عملت العمل لزمت، فليس عسيرا على المؤمن أن يلزم عملا صالحا في موسم من المواسم، ولكن العسير عليه أن يثبت عليه بعد فوات الموسم، وهذا لا يتأتى للعبد إلا بجملة من الأمور، منها أن ينظر العبد في كل يوم يمضي عليه أنه يقربه من قبره، ولن ينفعه فيه إلا عمله، فطول أمله في الدنيا ما هو إلا غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا رسخ هذا في عقله صلح به قلبه وأقبلت على الطاعة نفسه، وأن يأخذ من العمل ما يطيق كما هي وصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النفس إذا تحملت ما لا تطيق أصيبت بالملل ثم بالإحباط واليأس فتركت كل العمل. ولا بأس أن يخف عمل المؤمن بعد موسم الطاعة شيئا يسيرا، لكن عليه ألا يقطعه بالكلية. فمن كان مثلا يقوم في شهر رمضان كل الليل أو أكثره يقوم بعده بعضه، فإن عسر عليه القيام آخر الليل أوتر في أوله، ولا يترك شيئا من قيام الليل إلى أن تذهب فترته ويزول كسله فيعود إلى نشاطه في العبادة. ومن كان يختم القرآن مثلا في ثلاث يطيلها إلى سبع أو عشر أو أكثر حتى لا يهجر القرآن فلا يقرأ منه شيئا. بل ينبغي على العبد أن يداوم على قراءة القرآن وأن يكون له ورد يحافظ عليه ولا يتركه مهما كانت مشاغله وصوارفه، وهذا ينطبق على سائر الأعمال الصالحة. في الفترة التي تلي شهر رمضان على العبد أن يحافظ ويلتزم الفرائض وأن يبكر إلى المساجد، فإن انتظار الصلاة بعد الصلاة عبادة تفتح للعبد أبوابا لعبادات أخرى. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. أخرجه أحمد. وإن من اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المحافظة على هذه الفرائض واجتناب النواهي، فمن حافظ عليها وقت فترته وضعفه فقد أفلح. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن لهذه القلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن هي أدبرت فألزموها الفرائض. معاشر المؤمنين، الفتور عن الطاعة لا يكاد يسلم منه أحد، بل هو مدخل من مداخل الشيطان على الصالحين، حتى إن نفس الشيطان فيه طويل وكيده في الإصابة به متعدد. ولقد تنوعت في هذا الزمان وسائل الفتور وتعددت نماذجه وصوره بطرائق مختلفة، فمنها شدة الحزن الذي يقعد عن العمل والإنتاج وما يتبعه من أمراض الاكتئاب أو الحيرة أو الانطواء ونحوها، وما ذاك إلا أن العبد الصالح المداوم على الطاعة غرض يتمنى الشيطان إصابته بسهمه المسموم ليرديه قتيل الضعف الممقوت والانتكاسة المهينة. ولكن ما أهون هذا الشيطان وما أقل حيلته وما أضعف كيده إذا واجهه المؤمن بسلاح الإيمان المضاء ونوره الوضاء، فاستعاذ بالله من شره والتجأ إلى ربه من وسوسته وكيده، وراجع أسباب ضعف إيمانه ونظر في علل وأسباب فتوره وتقصيره، واتخذ من أسباب الثبات على دينه ما ينصره على الشيطان في هذا الصراع العنيف. فمن فقه العبد كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن يتعاهد المؤمن إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. فضعف الإيمان في القلب من أخطر أسباب الفتور عن الطاعة، لأنه قد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإذا طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. قال شيخ الإسلام: إذا لم تجد للعمل الصالح حلاوة في قلبك وانشراحا في فؤادك فاتهم، فإن الرب جل وعلا شكور، يعني لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. انتبه أيها المسلم، انتبه من ضعف الإرادة والهمة، وإن ضعفت همتك وإرادتك فتعاهدها بالتدريب ولو بشيء يسير يوما بعد يوم، حتى تألف نفسك العبادة وتعتادها. أيها المؤمنون، إن من أخطر ما يديم الفتور الاستهانة بصغائر الذنوب، فقد يزين الشيطان للعبد صيامه وقيامه، فيوهمه أنه صار تقيا، فيطلق بصره في الحرام، ولسانه في الحرام، وجوارحه في الحرام، ثم يحقر الشيطان في عينه الذنوب فيستهين بصغائرها وينسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. بل وجاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. معاشر المؤمنين، يتغلغل الفتور بالنفس عندما تصاحب ذوي الهمم الضعيفة والإرادات الدنيئة الدنية، فيصيبك الفتور والكسل. وأدنى صوره التباطؤ عن العمل الصالح وعدم المسارعة إليه، وأعلاه الانقطاع التام عن العمل وعن الطاعة. أيها الكرام، إن القصد هو الاعتدال في الطاعات دون إفراط أو تفريط من خير يعين على دفع الفتور، بل يعين العبد على المسارعة إلى الخيرات. فهذا التوجيه النبوي والإرشاد المحمدي المصطفوي للثلاثة النفر الذين قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء. فقال لهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني أتقاكم وأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد وجه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بقوله: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. فابدأ بالأسهل والأسهل، فابدأ بالأسهل فالأسهل، حتى يفتح الله لك أبوابا من الطاعة. ثم اعلموا رحمكم الله أن من داوم على عمل صالح ثم انقطع عنه بسبب مرض أو سفر أو نوم، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال ابن حجر: هذا في حق من كان يعمل الطاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. وقد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. رواه النسائي. ومن دعاء الحسن البصري رحمه الله قوله: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فاستقيموا بارك الله فيكم على قراءتكم وتلاوتكم وصلاتكم وتهجدكم وقراءتكم، ولو كان شيئا يسيرا تسيرون به إلى ربكم. والله الله بالجد والاجتهاد والمسارعة والمسابقة والمنافسة إلى رب العباد. فهنيئا لمن داوم، وهنيئا لمن عمل، وعند الصباح يحمد القوم السرى. جعلنا الله جميعا من أوليائه، وعمر أيامنا جميعا بذكره وشكره وحسن عبادته. قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطا فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، وبعد. أيها المؤمنون، إن الفترة عن العبادة تنشأ من الكسل والتثاقل عنها والبطء فيها وجر الأرجل إليها. وعلى من أصيب بهذا الداء أن يتأسى بأحوال الصالحين من عباد الله، وينظر إليهم في جدهم واجتهادهم، ولا ينظر إلى البطالين والكسالى فيتأثر بهم. ولنتأمل في نهي الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام حينما أرسلهما الله جل وعلا إلى فرعون ليدعواه إلى الإيمان، فقال جل من قائل عليما: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترى عن ذكري، وداوما عليه، ولا يشغلكما عظم المهمة التي أرسلتما لها عن أداء هذا الذكر. والحق أن هذه الآية كافية لتنبيه القلوب الغافلة وكبح النفوس الجامحة وإنهاض الهمم المتثاقلة. فالله تعالى يحذر موسى وهارون من الوني في ذكره سبحانه، وهو البطء والتثاقل رغم عظم مهمتهما وثقلها. ولنتأمل أيضا في عتاب الله تعالى للمؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذا كان هذا العتاب في أشد شيء على النفوس وهو الجهاد في سبيل الله، وجب أن يعاتب من تثاقل عن أداء الفرائض والنوافل التي هي أخف من الجهاد. ولنتذكر أن الكسل في العبادة هو من صفات أهل النفاق، قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فليخف العبد المؤمن منها أشد الخوف حين يرى في نفسه كسلا عن فرائض الله تعالى وطاعته. وهذه الآية دليل أن كثرة ذكر الله تعالى سبب للنشاط في طاعة الله، كما أن الغفلة عن ذكره سبحانه سبب للكسل فيها، لأنه سبحانه وتعالى قرن كسلهم في الصلاة بقلة ذكرهم له جل وعلا. فلنكثر من ذكره سبحانه وتعالى لننفض عنا الكسل وننهض إلى الطاعة. وإن مما يعين على تجاوز فترة الفتور بعد شهر رمضان وبعد مواسم الطاعات كثرة الاستعاذة بالله والالتجاء إليه من الكسل. وقد كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الاستعاذة من الكسل، لأنه يمنع صاحبه من أداء حقوق الله تعالى وحقوق الخلق عليه، ويحول بينه وبين ما ينفعه. ومن رأى أحوال الكسالى والبطالين رثى لهم، لأنه يجدهم فيما لا ينفعهم في دينهم ولا دنياهم. فالحذر كل الحذر. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا، اللهم أعنا على المداومة على العمل الصالح بعد رمضان، اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع بلاد الإسلام، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك، وارفع به رايتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.